بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهادة لهم جميعا بالإيمان بالقواعد الخمسة التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله حكاية عن أهل الإيمان أنهم يقولون هذا، أي أنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله بل يؤمنون بجميعهم. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، وهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذين لا يقوم إلا بهما، وهما السمع المتضمن للقبول والتسليم والطاعة المتضمنة لكمال الإنقياد وامتثال الأمر. ثم قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأنهم علموا أنهم لن يفوا مقام الإيمان حقه مع القبول والطاعة الذي يقتضيه منهم، وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان، وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله لهم، فسألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونهاية كمالهم، فقالوا غفرانك ربنا، ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الحق الذي لا بد لهم من الرجوع إليه، فقالوا وإليك المصير، وهذا إيمان باليوم الآخر. فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم بربوبيته واضطرارهم إلى مغفرته واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم بالرجوع إليه يوم الحساب. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، بل جميع ما كلف عباده به أمرا ونهيا فهم مطيقون له قادرون عليه، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي للنفس ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تحت التكليف. وفي هذا بيان أن ثمرة التكليف وغايته عائدة على العباد، وأنه سبحانه يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم، كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، بل لهم كسبهم ونفعه وعليهم اكتسابهم وضرره، كما قال الله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فلم يأمرهم تعالى بما أمرهم به حاجة منه إليهم، بل رحمة وإحسانا وتكرما، ولم ينههم عما نهاهم عنه إلا حمية لهم وحفظا وصيانة وعافية. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إرشاد من الله تعالى للمؤمنين إلى هذا الدعاء، وذلك أن ما كلف به عباده عهود ووصايا تجب مراعاتها والمحافظة عليها وعدم الإخلال بشيء منها، لكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير. فكان في هذا الدعاء سؤال المؤمنين ربهم مسامحته إياهم في ذلك كله ورفع موجبه عنهم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. وهذا من عظيم من الله وواسع فضله سبحانه أن تجاوز عن عباده ما وقع منهم من قبيل الخطأ والنسيان أو على سبيل الإكراه، فله الحمد على فضله وإحسانه، وله الشكر سبحانه على منه وإكرامه. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته للأمم السابقة قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم. وهذا سؤال للتخفيف في أمره تعالى ونهيه، وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة، رواه أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سؤال في القضاء والقدر والمصائب والبلاء، أي لا تبتلين بما لا قبل لنا به. وذلك أنهم لما علموا أنهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم عنه، سألوه التخفيف في قضائه وقدره، كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه. وقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أي اعف عنا فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا فيما يستقبل بألا نقع في ذنوب أخر. ولهذا يقال إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، وأن يسلمه فيما بقي فلا يقع في نظيره. وهذه الثلاثة التي تضمنها هذا الدعاء، وهي العفو والمغفرة والرحمة، هي مدار سعادة العبد وفلاحه. فالعفو متضمن لإسقاط حق الله ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر. فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير. وقوله تعالى أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، وهذا توسل باعترافهم أنه سبحانه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه، فهو ناصرهم وهاديهم وكافيهم ومعينهم ومجيب دعواتهم ومعبودهم الحق لا معبود لهم سواه. وقوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين، دعاء بالنصر على الأعداء، ويتضمن ذلك قهرهم وشفاء صدورهم منهم وإذهاب غيظ قلوبهم، كما يتضمن التمكن من إعلان عبادة ربهم وإظهار دينه وإعلاء كلمته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.